هذا أيضا كتاب لأحد أئمة أو دراسة عن أحد أئمة الحنابلة وهو الإمام الأجري صاحب كتاب الشريعة المعروف. الإمام الأجري رحمة الله عليه وإن كان بعضهم ينازع في كونه حنبليا ويقول أنه شافعي، لكن الحقيقة لا أبدا، هو حنبلي صرف، ولهذا اختياراته وما ينقله هو من كتب واعتنى به علماء الحنابلة ونقلوا آراء واختياراته هم الحنابلة، واختياراته هي تتطابق كثيرا مع ما يقول أحمد ورواية أحمد، وهو يأنس إلى ما ينقله عن الإمام أحمد رحمة الله عليه. طبعا البحث هذا عنوانه، هذه رسالة علمية عنوانها الإمام الأجري وآراءه الفقهية. طبعا الأجري أو تكملة العنوان الإمام محمد بن الحسين أبو بكر الأجري البغدادي دراسة مقارنة. طبعا هذا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور قيس بن عبد الغفور نجم الخفاجي، وهو رسالة علمية قدمت في جامعة بغداد وقدمت من قبل أكثر من 10 سنين، لكن هو يقول أنه اجتهد في جمع آراء الأجري من كتب الحنابلة فهي قليلة جدا وجدها أصلا، وأكثر آرائي فقط في باب باب العبادات، قال باب المعاملات ما وجدت إلا 3 مسائل فقط، 3 مسائل في كل أبواب المعاملات كاملة وما بعدها والأحوال الشخصية وغيرها، لم يجد إلا 3 مسائل وذكرها. والكتاب لطيف جدا ولا فيه حتى الـ الـ الـ الـ البعد العلمي يعني التعقيد وكذا، لا خفيف ولطيف، ذكر المسألة هذا رأيه هذا دليله كذا ليوافق موافق جدا، يعني ما فيه أي كبير يعني طائل، اللهم إلا الجمع لا قول أكثر، والباقي ترى معروف يعني لا قول أكثر. طبعا هذا من إصدارات أيضا دار البشائر الإسلامية، وهم عندهم سلسلة الرسائل العلمية الجامعية يصدرونها، لكن هم ما كانوا يرقمون وهذا خير لهم، لأنه لو رقموها أحيانا بعض الناس يقول أعطني رقم كذا ولا تعطني رقم كذا، وإن كان هو أسهل لهم من ناحية معرفة عدد ما خرج الفهرسة وغيرها، نعم يفيدهم. هذا أيضا رسالة علمية لكن